إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أقوال وأفعال وتقريرات وصفات، وأن الاستدلال بكل نوع من هذه الأنواع يختلف عن غيره، وينبغي لطالب النجاة أن يفهم هذه القواعد فهما جيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعل. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعل. وأنا أبين القاعدة التي ذكرتها في الجمعة الماضية قبل أن أستكمل الكلام عن حديث الغناء، فأقول: إن الذي يقرره النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ملاحظة صورة التقرير، فلا يزاد فيها ولا يتوسع، بل يفعل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقرر، أو يقاس عليه مثله لكن لا يزاد. وهذه القاعدة سوء فهمها وتطبيقها نتج عنه مفاسد جمة. أضرب مثالا بما يتعلق بموضوع تعليم المرء وعمل المرء. خروج المرأة للعمل استدل به بعض الناس بآثار وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عدم الالتفات إلى هذه القواعد جعلهم يسيئون فهم هذه النصوص، فخرجوا للعمل شروطا وقواعد بنيت على غير أساس مستقيم. أما التعليم أولا، فالمراد به إذا أطلق في النصوص التعليم الشرعي، ليس هو مجرد أن يتعلم المرء الرياضة أو الهندسة أو اللغات الأجنبية أو نحو هذا، ليس هذا هو المحمود في النصوص، وإن كانت هذه العلوم ليست حراما، بل قد تكون واجبة أو تكون فرضا كفائيا إذا احتاجت الدولة المسلمة إلى هذا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ليس المراد بالعلم هنا العموم، وأن يقول القائل المراد بالعلم هنا أي علم، لقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ويقول النكرة تفيد العموم، هذا خطأ، فإن هذا الحديث نفسه بين النبي المراد منه في نفس الحديث، وقد رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث أنس بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي حديث أبي الدرداء قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، هذا العلم هو الذي بدأه في أول قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هو العلم الشرعي. قال أبو حاتم ابن حبان في هذا الحديث فيه دلالة على أن المراد العلم الشرعي للعلم الدنيوي، لأن الأنبياء لم يورثوا إلا علوما شرعية. وكذلك قوله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، ليس المراد به أي علم، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده علم إلا العلوم الشرعية التي طلب الله منه أن يستزيد منها، لكن العلوم الدنيوية لم يكن له بها علم المرة. بل روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يلقحون النخل فقال لو تركوه لعله يصلح، فتركوه فخرج شيصا، وفي بعض الروايات فنفض وفي بعضها فنقص، فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بدنياكم. فلو كان المراد الاستزادة من العلوم الدنيوية لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم الناس بها، لكنه لم يكن يعلمها البتة، كان عالما بالعلوم الشرعية، كما قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. فالنصوص الشرعية التي مدحت العلم إنما أرادت العلوم الشرعية، أما العلوم الدنيوية فهي على أصل الإباحة، إن احتاج المسلمون إليها كانت مستحبة بل ربما كانت واجبة. أما المرأة التي أمرها الله عز وجل بالقرار في البيت فالقرار العام ينافيه الخروج العام، لأن بعضهم لا يفهم، إذا قيل وقرن في بيوتكن يقولون يعني لا تخرج المرأة عند الطبيبة لتتداوى، ألا تخرج لتصل رحمها؟ وهذا من الجهل، إن الحكم العام يناقضه الحكم العام. فقوله وقرن في القرار الدائم في البيت يناقضه الخروج الدائم مثل الخروج للعمل. أما الخروج العارض الذي يقع أحيانا فلا ينافي القرار في البيت، فإذا خرجت المرأة للصلاة في المسجد أو لتلقي العلوم الشرعية في المسجد أو خرجت للتداوي أو لصلة الأرحام أو لشراء ما تحتاجه، هذه فلتات تقع أحيانا لا تخالف القرار العام. وقرن أي قرارا عاما، أن يكون الأصل عند المرأة السكون في البيت. ينافي هذا القرار العام الخروج العام الدائم المتصل كخروج المرأة للعمل أو التعليم الذي لا تمدحه النصوص الشرعية. والإسلام دين العلم، ولكن ليس معنى العلم أن تخرج المرأة لتتعلم ما لا فائدة لها به ولا يعود عليها ولا على أمتها بالخير. ما فائدة أن تدرس المرأة في الدبلومات الزراعية والتجارية والصناعية والرياضة والعلوم؟ ما فائدة هذا؟ وما يعود هذا على البيت ولا على الرجل ولا على المرأة؟ إن مجال إصلاح الدنيا إنما هو للرجل وليس للمرأة. إن المرأة عليها أكبر عمل، فلا تقل المرأة لا تعمل. المرأة تعمل، إن عملها البيت، إنها خلف هذا الرجل العامل الذي يدعو إلى الله عز وجل وإلى دينه، وهذه أكبر مهمة. وقد جعل الله هذه المهمة العظيمة وذخرها لخيرة خلقه، لعائشة وحفصة أم سلمة والكبار الجلة. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر. بالسهم الواحد يدخل الجنة ثلاثة نفر: صانعه يحتسب فيه الأجر، وراميه والممد به ثلاثة يؤجرون وإن كان الرامي رجلا واحدا، لكن هذا يعاونه بالصناعة وهذا يعاونه أن يناوله السهم. فالمرأة التي تعين زوجها على العمل لدين الله عز وجل تؤجر مثل أجره، وهذه هي مهمتها. وأما التعليم المطلوب لها، تعليم الكتابة كما رواه أبو داود وحسنه الذهبي في كتاب الطب من حديث الشفاء أن النبي دخل عليها وهي عند حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ والنملة قروح تظهر في جانب الإنسان، ترقى بإذن الله فتزول. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة، وهي لدغات الأفاعي والعقارب الحمة، ومن النمل. رخص في الرقية من العين والحمة والنمل، أي من القروح التي تظهر في جانب الإنسان. فهذا التعليم مطلوب، أن تتعلم المرأة الكتابة ثم تثني بالعلوم الشرعية. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. قال: فواعدهن يوما، وفي رواية فقال: موعدكن بيت فلانة. فلقيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهن وأمرهن وعند النسائي في الكبرى فعلمهن السنة، وبوب البخاري على هذا الحديث بابا فقال: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ هل يجعل للنساء يوم، أي هل يعلم الإمام المرأة منفصلة عن الرجل؟ هل يجعل لهن يوم على حدة؟ ثم ساق هذا الحديث، فهذه صورة تقريرية رآها النبي وفعلها. فإذا أراد النساء الخروج للتعليم فليكن هذا التعليم الشرعي الذي أقرته النصوص، لكن أن يخرج جماعة من النساء ليأخذن درسا في الرياضة أو في اللغة الأجنبية عند معلم، لا نستطيع أن نقر هذه الصورة. ولا ندري هل لو رأى رسول الله هذا الخروج للعلوم الدنيوية أكان يقر؟ حينئذ لا يصلح أن يستدل بهذا الحديث على الخروج للدراسة للعلوم الدنيوية ولا عند مدرس للرياضة ونحو هذا، لأن الذي أقره لا يزاد على ما أقره، لا يتوسع فيه، لأننا لا ندري جهة الإقرار، أهي الخروج، أهي الاجتماع، أهي العلوم الشرعية، أم هي العلوم من حيث هي علوم. حينئذ هذا الحديث إذا وضع تحت هذا العنوان، باب تعليم المرأة، باب خروج المرأة للعمل، لم يكن هذا جيدا. والأصل أن يعلم الرجل امرأته، هذا هو الأصل كما رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه، فقال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. تعليم الرجل أمته وأهله هو الذي يعلم. ثم ساق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت تحته أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها فله أجران. إذن هذا الخروج كان للإمام، وكان خروجا لتعليم السنة، تعليم الشرع الذي لا بد للمرأة أن تتعلمه، ولم يكن دائما. فالمرأة تقول للنبي: اجعل لنا من نفسك يوما. وقال البخاري: هل يجعل للنساء يوم؟ لم يكن هذا خروجا منتظما جعله النبي للنساء يعلمهن على حدة، بل كانت مرة، فلا يقاس على المرة الخروج الدائم، ولا يقاس التعليم للعلوم التي لا بد منها، التي تاثم المرأة إذا لم تتعلمها، بالعلوم التي تركها واجب أو مستحب على الأقل بالنسبة لها. بالنسبة لها العلوم الدنيوية إنما هي للرجل بشرط حاجة المسلمين إليها، وإلا فإن نبينا مدحنا مدحا عاما فقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. العلوم الشرعية هي الأساس عند المسلمين، ثم إذا احتاجوا للأمور الدنيوية تعلموها، وربما كانت واجبة كما قلت، ولكن هذه الأحكام إنما هي للرجل وليست للمرأة، فلا يصح أن تخلط هذه الأحاديث وتجعل للنوعين، فإن هذا خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، من الأحاديث التي استدل بها بعض من استدل على جواز خروج المرأة للعمل أحاديث خروج النساء في الغزو، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث نجدة من حديث ابن عباس أن نجدة الحروري الخارجي كتب إليه يسأله عدة أسئلة، فكتب إليه ابن عباس يقول: وكتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وكان النبي يغزو بهن ويحظين من الغنيمة، أو قال: ويحذين من الغنيمة وليس لهن سهم. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. خدم سوقهما جمع خدمة، وهو موضع الخلخال من رجل المرأة. أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وفي رواية مسلم تنقلان القرب على متونهما، فتفرغانها في أفواه القوم ثم تذهبان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وفي صحيح مسلم أن النبي كان إذا غزا خرج معه بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرح ويداوين الجرح. بوب البخاري في صحيحه على حديث أنس فقال: باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. باب غزو النساء وقتالهن، مع أن البخاري لم يذكر القتل، ذكر أن عائشة كانت تحمل القرب هي وأم سليم، فأين القتل؟ قال ابن المنير: فيه دليل على أن المعين فاعل، المعين فاعل. الرجال كانوا يقاتلون، فإذا احتاجوا إلى شرب الماء سقته المرأة، فلما كانت المرأة معينة للرجل كانت في حكم المقاتلة، وهذا معلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فخذ هذا وشد عليه بيديك وعض عليه بناجذيك أمام أقوام يقولون ليس هناك خروج باللسان. وانظر إلى فقه البخاري كيف جعل المعين مقاتلا. وهل قاتلت المرأة؟ هل قاتلت عائشة؟ هل قاتلت أم سليم؟ إن المعين فاعل، المعين على الخروج بلسانه كالخارج بسيفه، ولكن أغلب الناس لا يفقهون. هذه الأحاديث تقريرية من تقريره وبعضها من فعله، هل يجوز أن يستدل بها على خروج المرأة للعمل في الشؤون القانونية وفي القضاء والمحاماة وفي التدريس؟ هل يجوز؟ لا يجوز. لا ينبغي أن يتجاوز المرء الوارد في السنة كما ورد، فلم يكن يخرج النساء مع النبي إلا في الغزو لحاجة المجاهدين إلى عمل المرء، لكن ما خرج النبي بهن في غير ذلك، فهذه الصورة لا تتجاوز. إذا أردنا أن نقيس عليها نقيس عليها خروج الممرضات أثناء الغزو، أما لا يقاس على هذه الصورة خروج المرأة لتكون معلمة، فهذه الصورة لا ندري لو رآها النبي ماذا كان يصنع، أكان يقر أم كان يرد. لو رأى معشر النساء اللواتي يخرجن وبعضهن متبرجات يتضاحكن ويلعبن ويختلطن بالرجال في مدرسة أو في مستشفى أو في مستوصف أو في أي مكان، أكان يقر هذه الصور؟ أكان يقر؟ إن الخروج من الأصل لا يتوسع فيه، الأصل عدم الخروج من البيت، فالخروج محرم، فإذا استثنى الشارع شيئا لا يتوسع فيه. لم يخرج النبي بالمرأة إلا في هذه الحالة فقط، فلا يقاس عليها كل هذه الصور التي نراها، حتى صارت المرأة عاملة في محل وفي سنترال حكومي وغير حكومي وفي صيدلية مثلا، وامتهنت المرأة وحصل من خروجها للعمل مفاسد جمة. أول هذه المفاسد ضيق العمل على الرجال. لو جلس النساء في بيوتهن من المعلمات ما شكى الرجال المعلمون قلة التثبيت في العمل. بعض المدارس فيها 20 امرأة، وهناك الشباب لا يجدون فرصة عمل. لماذا؟ لأن هذه المرأة أخذت دور الرجل. تخيلوا لو كل النساء رجعن إلى بيوتهن، سيشكو المجتمع من قلة الأيدي العاملة. احصي كم امرأة تعمل في المجالات التي لا بد منها والتي ليس منها بد، سترى أننا في مصيبة حقيقية. فهذا ضرب من الفساد، وضرب آخر لاختلاط والحرام. إذا قل خروج المرأة قلت الفواحش، لأن المرأة إذا خرجت للضرورة إنما تخرج محتشمة مع المحارم، لكن إذا خرجت العمل وصار مع المرأة هاتف فنحن لا ندري من تكلم ومن تهاتف ومن تراسل ومع من تضحك ومع من تتكلم. وعندك باب الزنا مفتوح على مصراعيه، زنا اللسان وزنا العين وزنا الخطوة وزنا القلب وزنا الفرج. كل هذا واقع، كل هذه الصور تكثر الخبث في المجتمع وتفسد على الرجال دينهن. وهذه هي المفسدة الثالثة، إن الرجل الذي يعمل في مصلحة فيها امرأة قلما يستقيم قلبه، والرجل ضعيف القلب فيما يتعلق بالنساء كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. إذا رأى المرأة وكلمته فانظر إلى تهذيب الرجل ورقة عبارته وتبسمه ولين أسلوبه، إنما يفعل هذا ليحسن نفسه عند المرأة ويريها أنه على صفة الكمال في كل شيء. فانظر كم تفسد نظرة قلب الرجل. وقد روى ابن القيم في كتاب الداء والدواء أن رجلا من العباد نظر نظرة إلى امرأة لا تحل له ففقد حلاوة العبادة 20 سنة. وروى أن بعضهم نظر إلى أمرد فأتي في المنام فقيل له: لتجدن عاقبتها ولو بعد حين، فنسي القرآن بعد 40 سنة. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. المفسدة الرابعة فساد حال بيوت الرجال. كم من رجل لما عاشر النساء فسدت عليه امراته، صار يقارن بين لبس المرأة الممتهن في البيت ولبس المرأة العاملة، وكلام المرأة المتضاحكة معه وكلام امراته. كلما مرت به الأيام نفر وود أنه لو تزوج هذه العاملة، وظن أن وراء الأكمة ما وراءها، وبئس العاملات. وبئس أخلاقهن وسلوكهن إلا في النادر. هذه صور كقشر الخشب الذي يحصن به الخشب وما هو بشيء. هذه صورة مزيفة ترسمها المرأة، وآه لو رأيت هذه العاملة في البيت، إنما تراها وقد خرجت تتزين تصيد الرجال، تصيد الرجال. بل من العجب أن بعض المنتقبات تهتم بلبسها اهتماما مخالفا للشرع، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة من البيت للمسجد أن يخرجن تفيلات، أن يخرجن تفيلات. وقال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فانظر إلى تأنق المرأة كيف تقوم بكي خمارها ونقابها وثيابها وتلميع حفائها إذا خرجت، كأنها تقول للرجال أنا هنا. هذه الصورة المشروعة إنها صورة قبيحة مبتدعة لم تكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. كانت المرأة تخرج كأنها الغراب، أما تخرج كأنها عارضة أزياء بمجرد أن سترت وجهها. إن الخروج للعمل كله مفاسد، كله مفاسد. وكم من امرأة تنام بجوار زوجها وفي قلبها زميلها في العمل، أحبته، عشقته المرأة، وهذا لا تملكه، لكن الاختلاط له حكمه، والمرء لا يملك قلبه. كم من امرأة عاملة ليس لزوجها في قلبها نصيب، إنما النصيب للزميل صاحب الكلم الحسن وصاحب الأناقة والشياكة المتضاحك معها الذي لا ترى صورته مع امرأته، وربما لو رأته لرأت صورة قبيحة. فهذه المفاسد يستدل بها على الخروج المشروع، على خروج الصحابيات في زمان النبوة مع النبي في حالة قصيرة يداوين الجرح. بل مع هذا الخروج ذهب كثير من الشراح أنهن كن مع النبي يداوين المحارم فقط. حتى هذا الخروج لم يسلم العلماء أن المرأة تداوي الرجل الأجنبي. أما مسألة الطب وتطبيب النساء والمرأة بحاجة إلى طبيبة وحتى لا تذهب إلى الرجل، فهذا مما يقال فيه كلمة حق يراد بها باطل. والله إنكم لتعلمون وإنهن ليعلمن إن أكثر العيادات التي يرتادها النساء عيادات الرجال، بل إن القسم الخاص الذي يتعلق بأخص ما في المرأة بفرجها إنها لتذهب إلى طبيب، بدعوى أن المرأة ليست متخصصة وليست ماهرة فتشكو أخص شيء لرجل يضع يده في فرج المرأة. انظر إلى هذا القبح، ألا قبحا لهذا الطب ولهذه المرأة؟ فإن الموت خير من هذا الخبث، الموت خير من هذا العبث بفروج النساء تحت دعوى الطب. أكثر النساء يذهبن إلى أطباء، وقل أن تجد امرأة تسأل عن طبيبة، وأنا أعلم هذا شخصيا من كثرة الأسئلة التي ترد علي. المرأة تتساهل في الذهاب إلى طبيب أسنان وطبيب باطنة وجراحة وصدرية وقلب، وقلما تسأل المرأة وتتعنى في الخروج إلى طبيبة. فأين هذه الدعاوى الكاذبة؟ ثم إن الشرع الذي أخذ به أسلافنا حرموا من شر عظيم رزقناه، وهو كثرة الأمراض. إن أغلب الأمراض التي يحتاج فيها إلى الطبيب ليس عند الرجال علاج، لا للسرطان ولا للكبد ولا للأمراض العصبية الخطيرة ولا للفشل الكلوي. وباقي الأمراض تستطيع المرأة أن تستعيض بامرأة أو تتطبب الطب الشرعي الذي نسيناه. وأصل التداوي على الإباحة أو الاستحباب، ولم يوجبه أهل العلم إلا في حالات نادرة. وانظر هذه المرأة وهذا الرجل الذي يريد أن يعمل المرأة تحت النصوص الشرعية، فهذا نص كان النساء والرجال يداوين قروح الجنب بالرقى الشرعية، فهذا نص، وخروج النساء في الغزو نص. لماذا لا يأخذون بهذا؟ لماذا لا يتطببون بالرقى الشرعية لكن يردون هذا ويجعلونه شيئا من القديم الذي عفى عليه الزمن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لما حصرنا جهة العلم في الطب الكيماوي الوافد علينا من دول الكفر ضيق الله علينا الدنيا. ومن الذي قيد هذا النص؟ إن الذي يطالع كتب الطب التي وضعها علماء المسلمين كشمس الدين ابن القيم وشمسه أيضا الذهبي، وقد وضع كتبا في الطب يرى العجب. وقد رأيت بنفسي مع بعض الأطباء أن التليف الكبد لا يعلمون له علاجا، ويعتقدون أن الخلايا المتليفة لا تعود سليمة مرة أخرى. فقرأت في بعض كتب طب أسلافنا أن هناك بعض التداوي يداوون به الخلايا المتليفة وأنها تعاد مرة أخرى. فهاتفت بعض إخواني من الأطباء فأنكر علي، ثم دخل على جهاز الشبكة العنكبوتية، ثم فاجأني بعد أيام أنهم في دول الغرب أجروا أبحاثا على فئران ببعض العقاقير تبين لهم بها إمكان أن يعود الجزء المتليف إلى الحياة مرة أخرى. وقد علمناه من سنين بجرة قلم، لكن يا ليت قومي يعلمون. لو عدنا إلى الشرب الأول لاستراحنا حتى في أمراضنا، لكن أن نخالف النصوص النبوية ولا نعنى بفهم ما فيها، ففي هذا من فساد الدين وفساد الدنيا ما فيه. وكما قال أبو عمرو الداني: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، كلاهما ببلد الرسول وموطن الأصحاب خير جيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.